على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه ودعياء ميكائيل والهمز قبله على حجة والياء يحذف أجمل، وانتهينا من هذا البيت ومن شرحه انتهينا من هذا البيت أليس كذلك؟ ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا. ولكن وما يقع بعدها، الموضع اللي معانا هنا الذي أشار إليه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين. ولكن وردت في القرآن الكريم بهذا المعنى في خمسة مواضع: ثلاثة في البقرة اللي هو الموضع اللي معانا الآن اللي هو إيه، ولكن الشياطين، وفي موضع تاني ولكن البر من آمن، ولكن البر من آمن، ولكن البر من اتقى. يبقى كده كام؟ ثلاثة، لو ما يطلعوا ستة تقريبا. طيب وفيه في الأنفال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ها؟ وما رميت إذ رميت ولا لا في قبلها فلم تقتلوهم ولكن الله، يبقى ده الموضع في اثنينهم اللي هو أول الأنفال ولكن الله. طيب واللي بعد منها إيه؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله، يبقى كده بقى كام؟ خمسة. الموضع السادس في سورة يونس: ولكن الناس، اللي هو في قول المولى تبارك وتعالى اللي احنا عندنا هنا ايه، خدنا كام كده؟ خمسة، خمس مواضع. يبقى السادس في سورة يونس: ولكن الناس، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس. انتبهوا معايا بقى، المواضع الستة دي، الموضع الذي بين أيدينا الآن: ولكن الشياطين، وما كفر سليمان ولكن الشياطين، ولكن الشياطين. قرأ المشار إليهم بالكاف والشين، الكاف لمن؟ لابن عامر. والشين لمن؟ يبقى كم من الأئمة؟ ثلاثة من الأئمة. كم المتبقي؟ أربعة. الأربعة مذكورين هنا هم اللي هو إيه؟ نحو سمى العلا، والعكس نحو سمى العلا، ولكن خفيف، يبقى ضد التخفيف الإيه؟ التثقيل، خلاص. والشياطين رفعه، يبقى خفف لكن وارفع الإيه؟ وارفع الشياطين، يبقى إيه؟ ولكن الشياطين، خلاص. طيب والعكس نحو سمى العلا، النون لمن؟ لعاصم. وسمى لمن؟ نافع وابن كثير وابو عمرو. يبقى ادي الايه، الائمه الاربعه. العكس هيبقى العكس ايه؟ خفيف، يبقى إيه؟ ثقل. طيب رفع ضد الرفع ايه؟ ما هناك ارجع الى الابيات وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب يبقى خلاص يبقى الباقون ايه ولكن. بس مش المواضع اللي ذكرتها انا الان كلها يقرأ فيها اللي هو ايه ابن عامر وحمزة والكسائي، لا ده هو هنيجي في الـ في الـ في الموضعين اللي جايين اللي هو ولكن البر من آمن ولكن البر من اتقى، هيبقى معانا ايه نافع وابن عامر خلاص. طيب وحنيجي في سورة سورة يونس هيبقى حمزة والكسائي فقط، هيتبقى معانا ايه السورة اللي خلي بالك المواضع دي كلها اذكرها الان لاني هيكون توجيهها الان هل لا نحتاج لها في توجيه، هنقول ارجع الى توجيه الموضع الاول، ارجع الى توجيه الموضع الاول، لان احنا الان هنوجه هنقول ايه ايه حجة من قرأ هكذا وايه حجة من قرأ كذا. متابعين معي يا احبة؟ يبقى الان عندي في ست مواضع المواضع الستة دي التوجيه فيها ايه التوجيه فيها واحد. ولذلك الامام ابن الجزري جمع كل ده في البقرة، لانه قال ايه ولكن البر وبعد ارفعه مع اولى الانفال كم فات الرتع ولكن الناس شفى والبر من كم اما ننسخ، جمعهم كلهم المواضع الايه المواضع الستة في سورة الايه سورة البقرة. يبقى انتبهوا معي التوجيه سيكون واحدا، ما قيل في هذا الموضع يبقى هو اللي فيما بقي من المواضع الستة. يبقى عندنا ايه انتبهوا معي ولكن الشياطين، طيب ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، طيب والتانية ايه ولكن البر من اتقى. طب الموضع اللي بعد كده هندخل على سورة ايه سورة الانفال خلاص، وما رميت اذ رميت لا فالاول خات الموضع الاولاني لانه قال لك اولي الانفال لان في موضع في مواضع تانية خلاص هيبقى ايه فلم تقتلون ولكن نعم ولكن الله. طيب وما رميت اذ رميت ولكن الله، وهناك ولكن الناس خلاص التوجيه. قال الإمام مكي رحمة الله عليه لكن حرف إذا شددت أو لكن إذا شددت نونه كانت من أخوات إن خلاص كانت من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، إذا كان هو الاسم ترفع الخبر، إذا كان هو الاسم يعني إيه يعني أن اسمها خبر، متفهم معي؟ إذا كان هو الاسم يعني معنى كلمة الشيخ يعني أن اسمها ضمير مستتر تقديره إيه هو تقديره هو خلاص. وإذا خففت نونه كان إيه حرف عطف لا عمل له. يبقى الذي قرأ ولكن الله ولكن الشياطين خلاص ولكن البر ولكن الناس كل ده على إنها إيه خلاص لا عمل له. أما الباقون ولكن يبقى حتى إيه ولكن الناس ولكن الشياطين ها منتبه. يبقى هنا معي ولكن الخفوا عشان نفهم البيت ولكن الخفوا يعني خفف ولكن والشياطين رفعه لمن كما شرطوا الكف لمن والشين لمن حمزة والكساء والعكس نحو خلاص تأخذ القراءة من الايه من الضد ضد الايه ضد التخفيف التثقيل وضد الرفع ضد الرفع النصب وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبل. ثم قال رحمة الله عليه وننسخ به ضم وكسر كفى وننسها مثله من غير همز ذكت إلى. طبعا انت الاول افتح لي قوس عندي ايه ولكن واقفله في اخر البيت ويبقى انتهى الكلام هنا. قوس على دي اللي هي ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا والعكس نحو سمى العلا. وننسخ افتح قوس واقفله عندي كفى. وننسخ به ضم وكسر كفى. كفى الكاف لمن؟ الكاف لابن عامر. هو لفظ بالقراءة كما قرأها الباقون مش كده ولا ايه؟ ليه ما ننسخ؟ قال ضم وكسر. الضم هيكون فين؟ في النون نون. طب واكسر الايه؟ السين. يبقى ايه؟ ما ننسخ. ما ننسخ من آية. انت بين معي؟ يبقى الباقون كما لفظ بها وتؤخذ ايضا من الايه؟ من الضد. الضد هيبقى ايه؟ ضم. هيبقى ضد الضم الايه؟ طيب وكسر ضد الكسر الايه؟ الفتح. برضو ضد الكسر الايه؟ الفتح. خلاص. طيب التوجيه على اي وجه قرأت ننسخ وننسخ؟ قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ ننسخ فعلى وجهين، احدهما ان يكون معنى ننسخ من آية ما نجده منسوخا كقولك انتظر ما تكتبش شيء، كقولك ابخلت الرجل اي وجدته ايه؟ بخيلا. والله تعالى لا يجده منسوخا. والله تعالى لا يجده ايه؟ منسوخا. الا ان ينسخه. ينسخه هو. خلاص. فهي ترجع الى قراءة ايه؟ من قرأ ننسخ. ده الوجه الايه؟ الوجه الاول. والوجه الثاني والذي عليه العمل ان يكون التقدير ما ننسخك من آية. ما ننسخك من آية. فحذف المفعول الأول وهو الإيه؟ وهو الكاف. وأبقى الثاني وهو إيه؟ من آية. خلاص. طيب ويكون الإنساخ على هذا التقدير من اللوح المحفوظ أو من الذكر الذي نسخت منه الإيه؟ الكتب. خلاص. يبقى إيه؟ وهذا المرجح عند الايه؟ عند العلماء. يبقى عندي ما ننسخ يبقى فيه محذوف. الاصل ايه؟ ننسخك فحذف الايه؟ الكاف. طيب ومن قرأ ننسخ فعلى وجهين ايضا. والكلام موصول للايه؟ للامام المهدوي. اما ان يكون المعنى في قوله ننسخ نرفعها فنذهب تلاوتها وحكمها، او يكون المعنى نبطل حكمها ونبقي تلاوتها. خلاص. يبقى المعنى هذا وارد وهذا ايه؟ وهذا وارد. لان هناك في القراء في الايه؟ في القرآن ما نسخ ايه؟ حكما وبقي ايه؟ وما نسخ تلاوة وبقي، وما نسخ تلاوة وايه؟ وحكما. الاوجه الثلاثة موجودة. خلاص. طيب ثم قال رحمة الله عليه وننسها مثله من غير همز ذكت إلى. ننسها ما ننسخ من آية أو ننسها مثله. هيبقى مثله إيه؟ بدل ننسخ بقت إيه؟ ننسي. ننسي مثله يعني هتبقى مثل إيه؟ ننسخ. خلاص. من غير همز ذكت إلى. الذل من؟ الكوفيون وابن عامر. يعني ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. والألف لمن في إلى؟ لنافع. يبقى كم العدد كده؟ خمسة. الذال أربعة. الكوفيون من قلته ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. طيب إلى الألف لمن؟ للإمام نافع، يبقى العدد كام؟ العدد 5. كم المتبقي من الاثنين؟ ابن كثير وأبو عمرو. يبقى المتبقي ابن كثير وإيه؟ وأبو عمرو. هو قال إيه؟ ننسها مثله من غير همز. اقرأ ننسها من غير همز للمشار إليهم بذكت إلى، يبقى الباقون هتبقى عكس القراءة دي، يبقى إيه؟ ننسأها، يبقى بهمزة. خلاص، يبقى بالإيه؟ بالهمزة. يبقى إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها. وخلي بالكم الجماعة دول هم قرأوا ننسخ ولا ننسخ، اللي هم أبو عمرو وابن كثير وأبو عمرو، إحنا لسه هو معاها قرأوا إيه؟ ننسخ، قرأوا ننسخ، قرأوا ننسخ. يبقى هم بيقولوا إيه؟ ما ننسخ من آية أو إيه؟ أو ننسأها. خلي بالكم كلمة نسأ دي، قبل ما أدخل على التوجيه، فاكرين قول المولى تبارك وتعالى إنما النسيء؟ النسيء الجماعة النسأ اللي هم كانوا في وسط العرب زمان، اللي هم كانوا متخصصين يأجلوا في الأشهر الحرم، كان بإمكانهم إن هم يقولوا إيه؟ الجماعة دول يغاروا على قبيلة ما، فهم عايزين الأشهر حرم، فياخدوا منهم الإذن ويقولوا لهم إن إحنا هنبقى إيه؟ نحرم عليكم شهر، يحلونه عاما ويحرمونه إيه؟ وده اللي من اللي هو واحد من النسأ دولة، الجماعة النسأ دولة اللي هو راح الكنيسة بتاعت اللي كانت مكان اللي عملها أبرهة الأشرم، اللي بناها أبرهة الأشرم، وراح له كده والراجل اللي هو من العرب ده، وراح إيه يعني أعزكم الله تبرز فيها هذا الإيه هذا الرجل، فده كان السبب إن يجيش أبرهة الجيوش، طبعا بعد ما هزم إرياط، لأن كان الجيش أساسا كان مش بقيادة، كان جاي من الحبشة مش بقيادة أبرهة، ده كان بقيادة إرياط، فتمرد أبرهة وكان جندي من الجنود تمرد على إيه؟ على إرياط، وفعل الخيانة دي وقتل إرياط وقاد الإيه؟ وقاد الجيش. المهم إن ننسأ دي، افتكروا بس، يعني ننسأ اللي هو إيه؟ من الإيه؟ من التأجيل. خلاص؟ التأجيل. طيب نعود إلى الإيه؟ إلى التوجيه. قال المهدوي رحمة الله عليه، هي الآية معنا للخمسة مقروءة إيه؟ ننسأها ولا ننسها؟ طيب قال المهدوي ننسأها بمعنى نؤخرها، وفيه ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون المعنى نؤخرها، أي نؤخر نزولها فلا تنزل، يبقى دي وجه. طيب والوجه الثاني أن يكون المعنى نرفعها بعد نزولها. طيب والوجه الثالث أن يكون المعنى نؤخر حكمها ونبقي تلاوتها. يبقى كم وجه كده في ننساها؟ اللي هم أعيدهم تاني، أن يكون المعنى نؤخرها، أدي واحد، الثالث نؤخر نزولها فلا تنزل، الثالث أن يكون المعنى نرفعها بعد إيه؟ ده الوجه الثاني، أن يكون المعنى نرفعها بعد إيه؟ بعد نزولها، الثالث أن يكون المعنى نؤخر حكمها ونبقي إيه؟ ونبقي تلاوتها. وفي في القرآن الكريم، في القرآن الكريم ما يتلى اللي هو نسخ إيه؟ حكما وبقي إيه؟ وبقي تلاوة. خلاص؟ طيب ومن قرأ عندك في آية في ربع والوالدات الآية الثانية منسوخة بالآية الإيه؟ الأولى. خلاص؟ اللي هي إيه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. يبقى دي نسخت ايه؟ نسخت حكما وبقيت ايه؟ الاولى. ولذلك هذا من ادل الدلالات على ان ترتيب ايات القرآن الكريم امره توقيفي، امره ايه؟ توقيفي. لان العقل يقول ايه لما نيجي احنا بنقرأ كده، الآية المنسوخة تكون الأول ولا الناسخة الأول؟ من المفترض تكون الايه؟ المنسوخة. في ترتيب التلاوة تكون قبل الايه؟ قبل الناسخة. ودي جاءت في ربع واحد. طيب، ومن قرأ ننسها فيحتمل وجهين، أحدهما أن يكون اللي هما قرأوا ايه؟ ننسها، أن يكون من النسيان كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والوجه الثاني والذي عليه العمل أن يكون بمعنى نتركها، وحقيقته نأمركم بتركها أي بترك العمل بها، اللي هي معانا دي خلاص. وهذا الوجه الثاني هو الجيد. الكلام موصول لمن؟ للمهدوي. وهذا الوجه الثاني هو الجيد الذي عليه العمل، لأن أكثر أهل العلم على أن الله تعالى لم يشأ أن ينسي نبيه شيئا مما أنزل عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه عليم، وقالوا الواو لولا سقوطها وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. طبعا هناك اقفل قوس على من اول ما ننسخ الى ذكت الى معاك في الشاطبي. ويستحسن ان يكون في ايدك مصحف برضو عشان تتابع الايه؟ الاعراب وما يتعلق يعني مع الشاطبية. لو في ايدك مصحف برضو يكون جيد في انك تنتبه الى الايه؟ الى المواضع التي فيها الايه؟ الخلاف. عليم وقالوا، ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله واسع عليم وقالوا اتخذ. ادي معنى ايه؟ عليم وقالوا. انتبهوا أيها الأحبة، عليم وقالوا إلى آخر الآية مع أول الإيه؟ الآية. قال عليم وقالوا الواو الأولى سقوطها، الواو الأولى اللي هي قبل القاف. طيب إحنا عندنا الترجمة لمن؟ لأن في قراءة تانية لسه جاية. آخر رمز عندنا مذكور في البيت إيه؟ اللي هو ابن عامر. يبقى القراءة اللي معنا للإمام ابن عامر. طيب معنى هذا أن الإمام ابن عامر واسع عليم، قالوا اتخذ الله ولدا بحذف الإيه؟ بحذف. وده أول موضع في القرآن الكريم فيه حذف. وده طبعا اللي في إيده مصحف من مصاحف اللي طبعت إما على رواية هشام أو ابن ذكوان هيجد إيه؟ الحذف، إن دي محذوفة غير إيه؟ غير موجودة في النسخة التي ذهبت إلى الشام، لأن الإمام ابن عامر هي قراءة إيه؟ قراءة أهل الشام. يبقى يقرأ الإمام ابن عامر بحذف الإيه؟ بحذف الواو. والباقون يقرؤون بإثبات الإيه؟ بإثبات الواو. هو قيدها قال عليم وقالوا، عليم آخر الآية وقالوا اتخذ الله ولدا، خلاص. يبقى حذف الإيه؟ حذف الواو. طيب توجيه لهذا المعنى برضو معانا الإمام المهدوي. وبالمناسبة على أساس أن أنتم تبقوا عارفين، الكتب اللي أنا بعتمد عليها في التوجيه، أنا قلت أن أنا يعني أمليكم إياها اللي أنا بعتمد عليها في الرجوع إلى التوجيه، معاني القراءات لأبي منصور محمد ابن أحمد الأزهري، ده توفي سنة 370 هجرية. الحجة في القراءات السبع لأبي عبد الله الحسين ابن أحمد ابن خالويه، برضو ده توفي سنة 370 هجرية. حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمن ابن محمد ابن زنجلة توفي بعد 382 هجري. الكتاب اسمه كده الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار، ده لأبي بكر أحمد ابن عبيد الله ابن إدريس، ده في من أهل القرن الرابع برضو من علماء القرن الرابع. شرح الهداية أو ربما ماشي خدت شرح الهداية، شرح الهداية اللي اللي اللي هو المهدوي، شرح الهداية لأبي عباس أحمد بن عمار المهدوي، ده توفي سنة 440 هجرية. الكشف كان مفروض أنا قلت الكشف قبل المهدوي لأنك متقدم عنه. الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، ده لأبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي، ده توفي سنة 437 437 يعني في نفس ايه حوالين الايه الامام. فيه الموضح او الموضح في وجوه القراءات وعلليها لأبي عبد الله، هو ضبطينه الموضح بس هو المفروض يبقى ايه الموضح. نعم، لأبي عبد الله نصر بن علي، لأبي عبد الله نصر بن علي ابن محمد الشيرازي الفسوي النحوي المعروف بابن أبي مريم، ده توفي بعد 565. في من الكتب شرح القراءات اللي هو اهتموا بتوجيه القراءات اللي هو فتح الوصيد لعلم الدين السخاوي، اللآلئ الفريدة للإمام الفاسي أبي عبد الله الفاسي. وعندك في كتب التفسير كتاب قيم اللي هو كتاب إيه البحر المحيط لأبي حيان، وخلي بالكم أبو حيان ده من أئمة القراءات، من أئمة القراءات وموجود في أسانيد قراءات القرآن الكريم. والإمام الزكريا الأنصاري دخل بسنده ساب، لا لم يدخل لا على الإمام ابن الجزري ولا على الإمام الشاطبي، دخل بالسند في القراءات السبع لأن فيها علو إلى أثير الدين أبي حيان. وأبو حيان ده كان عالم جليل من علماء النحو وعلماء القراءات، يعني حتى إن الإمام الإمام الذهبي كان يرسل إليه يسأله في بعض الأشياء ووصفه قال ده هذا مفخرة مصر، لأنه طبعا هو أبو حيان مش أصله مصري ولكن كان في مصر. يبقى عندكم أدي إيه ممكن فتح الوسيط تستفاد منه، فتح الوسيط فيه فوائد. طيب عرفتكم الآن الكتب اللي أنا برجع لها، لأن بحطه قدام من الكتب كده ونرجع إلى الكلمة هنا وهنا وهنا ونشوف إيه الخلاف، أو إذا كانت اتفقوا على كلام واحد يبقى هو الإيه خلاص ناخد إيه المتقدم، نأخذ إيه المتقدم. طيب يبقى هنا يقول الإمام المهدوي، وربما إن أنا بختار المهدوي لأنه أحيانا يضيف بعض الإيه بعض الأشياء وكلامه واضح واضح جدا، لأن المكي وإن كان بحر بحر علم إنما بيتوهك لأنه أستاذ لغة. قال المهدوي: من قرأ بغير واو جعلها جملة منقطعة غير معطوفة. اللي قرأ ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، يبقى جعلها ايه؟ منقطعة غير معطوفة. طيب قال: ويجوز ان تكون غير منقطعة، يعني ممكن على القراءة الغير واو دي اللي بغير واو يجوز ان تكون غير منقطعة. وحذف الواو، حذف الواو للإلباس، خلاص للإلباس، للإلباس ايه الجملة الثانية بالجملة الاولى اللي هو يعني ايه اختلاط والتصاق، اختلاط والتساق الجملة الايه الجملة الاولى بالثانية، لان قوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد الله، ارجع للكلام السابق، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، لعن، خد بالك، عنا به الكفار. فالذين قالوا اتخذ الله ولدا من جملتهم، من ايه؟ من جملة هؤلاء. واذا التبست الجملة الثانية بالجملة الاولى جاز ايه؟ جاز حذف الواو واثباتها، جاز الايه؟ الحذف والاثبات. ونظير ذلك قوله تعالى اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون، ولو قال وهم فيها خالدون لكان ايه؟ حسنا. ونظيره، نظير هذا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، طيب، ويقولون يعني جاء ايه؟ فجاء ده بايه؟ بغير واو، طيب، وقال ويقولون سبعة، لو قال سبعة ثامنهم كانت تبقى ايه؟ يبقى ده اللي هي ممكن اللي قرأ بالحذف يجوز ان جملة منقطعة ويجوز الايه؟ ارتباطها بس ايه؟ يعني متصلة بما قبلها، خلاص؟ ومن قرأ وقالوا بالواو فإنه ايه؟ عطف جملة على ايه؟ على جملة، هذا في قوله عليم وقالوا، يبقى اللي قرأ بالواو يبقى عطف ايه؟ عطف اللي هو ايه؟ وقالوا على ايه؟ ما سبق قبله. ثم قال رحمة الله عليه وكن فيكون النصب في الرفع كفلة، افتح لي بقى قوس من اول وكن وافضل ماشي معايا، وفي آل عمران في لولا ومريم، وفي الطول عنه وهو باللفظ اعملا، وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه، كفى راويا وانقاد معناه يعملا. كن فيكون، خلي بالك الترجمة ابن عامر هنا تعتبر جاءت في هذا البيت الرمز جاء لقراءتين، قراءة ايه؟ وقالوا، وقراءة ايه؟ كن فيكون. كن فيكون دي اولا وردت في القرآن الكريم في لا في 8 مواضع، منها موضعين اتفقوا عليه كل القراء اتفقوا عليه، احنا طبعا عشان بنقف على كن فيكون لان هي موضع وقف فاحنا مش حاسين بالايه؟ بالمشكلة اللي فيها، هي كن فيكون خلاص، وكن فيكون دي القراءة اللي جاي لنا اللي هي قراءة ابن عامر، كن فيكون وكن ايه؟ فيكون. طيب هم 8 مواضع، منهم موضعين اتفق القراء على انها تقرأ ايه؟ فيكون، اللي هو ايه؟ في الموضع الثاني من سورة آل عمران، لانه قال لك ايه؟ وفي آل عمران في لولا، يبقى خرج الثاني، ما لما يقيد انتبهوا لما الامام يقول الاخير او الاولى او الثاني او كذا يبقى معناها ايه ده ايه؟ في لابد ان انت تدور على ايه؟ محترزات القيود كما يقولون، يبقى قيدها يبقى في شيء. هو قال وفي آل عمران في لولا اللي هو ايه؟ قالت رب أن يكون لي الاول، مين اللي معانا هنا؟ كن فيكون اللي معانا في سورة البقرة اللي هو اول موضع اللي هو ايه؟ بديع السماوات والارض واذا قضى امرا. طيب ادي واحد، الثاني في آل عمران اللي هو معانا اللي هو ايه؟ ولله المشرق، لا قالت رب أن يكون لي ولد، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال وفي الطول، الطول دي سورة ايه؟ اللي في أول السورة كده غافر، ايه سورة الطول اللي هي سورة ايه؟ سورة غافر. وفي الطول، الطول اللي هو ايه؟ لا لا لا قبل طول مريم، وفي مريم اللي هي ما كان، نعم ما كان الله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون ادي ثلاثة مش كده ولا ايه؟ ثلاثة. طيب اربعة في الطول اللي هو ايه؟ هو الذي يحيي ويميت، فانما يقول له كن فيكون. طيب خلينا احنا دلوقتي المواضع اللي فيها الخلاف، قال لك وايه؟ وفي النحل مع ياسين، في النحل مع ياسين، النحل اللي هي ايه؟ انما قولنا لشيء ان نقول له، ان نقول له كن فيكون. طيب وفي ياسين انما امره اذا اراد شيئا، يبقى دول كام؟ ثمان مواضع، ست مواضع كده، ست مواضع، البقره وآل عمران ومريم وغافر والنحل وياسين. طب عايزين نطلع الاثنين المتفق عليها اللي هو الموضع الثاني من سورة آل عمران، لانه بقول لك ايه وفي آل عمران في الاولى، ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلاص ده متفق عليه مفيش فيه كلام. طب الموضع الثاني في سورة الأنعام، في سورة الأنعام مش كده ولا ايه؟ ويوم يقول كن فيكون، ادي الثمان مواضع. يبقى طلع لي الاثنين دول، الثاني من آل عمران وايه والأنعام، هيبقى معاك ست مواضع. هنا قال وكن فيكون النصب في الرفع، النصب في الرفع اي اقرأ بالنصب في موضع الرفع. خلاص النصب اقرأه في الايه؟ في الرفع. هيبقى ايه؟ كن فيكون، ده المشار اليه بالايه؟ بالكاف. ده فين؟ في البقرة وفي آل عمران وفي مريم وفي الطول، الاربع مواضع انفرد بقراءتها بالنصب مين؟ ابن عامر. طب وقال وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا، الكف لمن؟ والراء لمن؟ يبقى دخل مين مع ابن عامر في موضعي النحل مع ياسين؟ ايوه كلمة كن، فإنما يقول له كن. ايه رأيكم دي تكون ايه؟ لا مش امر، ده اجمعت الامة على انه ليس بامر، مش فعل امر، وده اللي عمل مشاكل. اولا في الكلام في هذه الآية كلام شائك جدا، لان هذه الكلمة من ضمن الاستدلالات التي استدل بها ائمة اهل السنة على ردوا بها على المعتزلة في قضية خلق الايه؟ خلق القرآن. خلاص؟ لان هم قالوا لهم طيب لو كان القرآن مخلوق عندنا كن، كن هتبقى مخلوقة مش كده ولا ايه؟ كن مخلوقة، طب محتاجة ايه؟ كلام، فانما يقول له كن. طب هتبقى الاولانية مخلوقة، طب هنفضل ماشيين دي مخلوقة ودي مخلوقة ودي مخلوقة، يبقى ده ايه؟ يبقى بطل، ابطلوا الحجة. بس احنا ما لناش دخل بالكلام ده، الكلام ده يخص ايه؟ اسيادنا العلماء المتخصصين في هذا الامر. العلماء قالوا كن اذا كان امر يبقى لابد ان يكون هناك ايه؟ مأمور مش كده ولا ايه؟ لابد ان يكون مأمور، ولذلك الامام مكي قال كن ليس بامر انما معناه الخبر، اذ ليس ثم مأمور يكون كن امرا له. قالوا ايه؟ لو كان الامر ده هيبقى لمعدوم شيء غير موجود يبقى كيف يؤمر معدوم؟ مش احنا بنقول الامر ده محتاج ايه؟ يحتاج مأمور. قالوا ايه؟ طيب اذا كان معدوما، ده الكلام بصفة عامة، الان انا ما بتكلمش في توجيه قراءة، قراءة ولا قراءة، احنا لسه هندخل على التوجيه، اللي قرأ على النصب خدها على ايه؟ واللي قرأ على الايه؟ على الرفع خدها على ايه؟ طيب قالوا اني اذا كان المأمور معدوم يبقى ما الامر ده ملوش معنى، يؤمر معدوم. طيب قالوا وإن كان موجودا يبقى الأمر برضو ملوش لازمة، هتؤمر شيء موجود تقول له كن فيكون. طب ما هو ايه؟ هو ايه؟ هو موجود خلاص. طيب البعض من العلماء اللي هم عايزين يخلوه انه امر، لان هو في الحقيقة اجمع ائمة اللغة وائمة القراءات على انه ليس بامر. الجماعة اللي قالوا ايه انه امر، قالوا انه يقول، انما يقول لايه؟ لسببه، لسبب الشيء اللي هيخلق ده، فانما يقول لسبب الشيء اللي هيخلق هو. ولذلك ما قالوا ايه؟ امر لاجله، لاجل ايه؟ للسبب. زي ايه؟ زي سيدنا عيسى اللي كانت القضيه ايه؟ هو وجد بالنفخ، فالنفخ موجود، الامر كان للايه؟ للنفخ. بس هو رد العلماء وابطلوا ايه؟ هذا الايه؟ هذا الكلام، ابطلوا هذا الكلام. الابطال من جهه ايه؟ من جهه ان الامر لا بد له من ايه؟ من مامور. البعض منهم قال ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى المعدوم عنده كالموجود. ده كلام علماء، المعدوم كالايه؟ كالموجود. لان هو بيقول لك ايه؟ يعني ممكن يكون الامر للاجزاء وليس للشخص نفسه، الاجزاء التي تكون منها هذا المخلوق سواء كان شجر او حجر او انسان، هذه الاجزاء اعطاها الامر وقال لها ايه؟ كن. يبقى برضو ايه؟ ده كلام برضو رد عليه من ائمة اللغة ومن بعض ائمة القراءات، ومن بعض ايه؟ ومن بعض ائمة القراءات. توجيه بقى قراءة الرفع سهل، توجيه قراءة الرفع سهل، لان هم حملوه على ايه؟ على ثلاثة اوجه. اذا قضى امرا انما يقول له، يقول له كن فيكون. قالوا يبقى وجه من الاوجه يكون دي معطوفة على ايه؟ يقول، معطوفة على ايه؟ يقول. انما يقول له، يقول له كن فيكون، يبقى ده وجه. الوجه الثاني انما يقول له كن فهو يكون، فهو يكون. ادي بقى كام. طيب وجه ثالث انفرد به وقل من قاله مع الامام المهدوي، اللي هو الامام المهدوي. طبعا انا بلخص الكلام اللي قدامي عشان ايه لا نطيل في المسألة. قال فعلى ثلاثة اوجه، احدها ان يكون عطفا على موضع كن لان معناه يكونه، كن دية، وهم اتفقوا جميعا على ان كن دية الامر ده هو شبه الامر، قالوا شبيب الامر وليس ايه؟ انما يكونه فيكون، انما يكونه فيكون. يبقى ادي ايه؟ على قراءة الايه؟ على قراءة الرفع. عندي ايه؟ يبقى معطوف على ايه؟ يقول. وعندي ايه؟ فهو يكون. والتاني ايه؟ يكونه. فالكلام بقى في قراءة سيدنا الامام ابن عامر دي اللي كل حتى البعض رد قاسي، زي قضية لسه هيجلنا هناك، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل او قتل ايه القراءة قتل اولادهم شركائهم. انتوا خدوا بالكم قراءة ابن عامر هناك، ده قلبت الدنيا دي. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. خلاص. انما القراءة عندنا المستقيمة ايه؟ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل شركائهم، شركائهم. ولذلك هو هناك بيقولك ايه؟ وزين في ضم ورفع، ومفعوله ايه؟ المشكلة ايه؟ الفصل بين المضافين، ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر. الكلام ده مش موجود إلا في الشعر، إن تفصل بين المضافين بإيه؟ بالمفعول. المهم خلينا هنا، دي برضو فيها إيه؟ فيها كلام زي القراءة اللي هناك. على أي وجه نصب الإمام ابن عامر؟ طبعا برضو حنيجي الموضعين اللي في ياسين حجتهم سهلة، الحجة فيهم إيه؟ سهلة. لأن قال لك يعطف على إيه؟ اللي إحنا عندنا هناك، إنما قولنا لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول، خذوا بالكم، أن نقول له كن فيكون، يبقى عطفوها على إيه؟ أن نقول. ودخل معه الإمام الكسائي، والإمام الكسائي إمام لغة، الإمام الكسائي إمام لغة، فدي ما فيهاش مشكلة بقدر ما المشكلة في إيه؟ في المواضع الأربعة اللي هي فين؟ في البقرة، والموضع الأول من آل عمران، وفي مريم، وفي سورة إيه؟ وفي سورة غافر. الخلاصة في هذا الموضوع، عشان ده فيه كلام كثير، واللي عايز يرجع يرجع لها دي، يرجع يقرأ كلام الإيه؟ كلام الأوجه الجائزة والأوجه الممنوعة. قالوا أنا جمعت خلاصة من عند الجميع، يعني في المواضع الأربعة اعتبر فيها لفظ الأمر، ده كلامهم مش كلامي أنا، اعتبر فيها لفظ الأمر وإن لم يكن أمرا في الحقيقة، اللي هو إيه؟ كن، خلاص. ورتب عليها الجواب، لأن فيكون ده جعلوه إيه؟ جواب لإيه؟ لكن. ورتب عليها الجواب وإن لم يكن جوابا في الحقيقة. وهنا بيقول إيه الإمام السخاوي؟ بيقول وإلى ذلك أشار الناظم بقوله وهو باللفظ أعمل، خلاص، اللي هو إيه؟ وفي الطول عنه وهو باللفظ، أي تعامل هذا الإيه؟ معاملة لفظ الإيه؟ لفظ الأمر، وليس إيه؟ وليس بأمر. حتى الـ أبو زرعة في الحجة قال إيه؟ قرأ ابن عامر فيكون نصب، وبل نصب كأنه ذهب إلى أنه أمر، أمر كأنه ذهب إلى أنه أمر. نقول، هو حب يجيب لها وجه، نقول أكرم زيدا فيكرمك، وهي برضو قال دي وجه إيه؟ وجه إيه؟ مش مقبول عند إيه؟ عند أهل اللغة. ولكن مكي قال ليس بأمر إنما معناه الخبر، إذ ليس ثم مأمورا، خلاص، يكون كن له إيه؟ أمر. الإمام رحمة الله عليه أبو حيان طبعا ومع هذا رد علم الدين السخاوي، قال واعلم أن هذه القراءة ثابتة عند عن إمام من أئمة المسلمين، وما اتبع فيها إلا الأثر، ودليل ذلك أنه قرأ ثم قال له كن فيكون بالرفع في آل عمران وفي إيه؟ وفين تاني؟ الأنعام، الموضعين. لأن لو كانت المسألة عنده كده دون تحقيق كان كله يبقى إيه؟ كن إيه؟ كن فيكون. ده كلام إيه؟ كلام علم الدين السخاوي الأخير اللي أنا قلته. الإمام أبو حيان قال، ما أنا حبيت أرجع له في التفسير أشوف إيه رأيه في المسألة دي، قال ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن، لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقيقي، ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي، على جواب الأمر الحقيقي لا يصح، لأن ذلك إنما يكون على فعلين ينتظم منها شرط وجزاء، شرط وجزاء، نحو ائتني فأكرمك. يبقى المعنى إيه؟ إن تأتني أكرمك، خلاص. وهنا لا ينتظم ذلك، هنا لا ينتظم ذلك، إذ يصير المعنى إن يكن يكن، إن يكن يكن، فلا بد من اختلاف بين الشرط والجزاء، إما بالنسبة للفاعل وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه أو في شيء من متعلقاته. وحكى، خد بالك هنا عشان بيرد على إيه، على صحة القراءة، وحكى ابن عطية عن أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر أنها لحن، وهذا قول خطأ، لأن هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متواترة، ثم هي بعد قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن، لأن احنا عندنا اثنين بس من أئمة القراءات اللي هم ايه عرب. هتقول الدليل بسرعة، شاطرة يا بنت، أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولى، اللي هو أبو عمرو وابن عامر، خلاص. قال ثم هي بعد قراءة ابن عامر، وبعدين ابن عامر ايه ده أعلى القراء إسنادا، بمعنى ايه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة واحدة، لأنه أخذ عن أبي الدرداء مباشرة في أرجح الأقوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كان إمام الإيه؟ إمام الشام. ثم هي بعد قراءة ابن عامر وهو رجل عربي لم يكن ليلحن، وقراءة الكسائي، مش الكسائي نصب هنا، وقراءة الكسائي في بعض المواضع اللي هو الموضع الإيه؟ نعم، وهو إمام الكوفيين في علم العربية. وخلي بالكم اللي بيتكلم ده من كبار أئمة اللغة العربية اللي هو أبو حيان، خلاص. فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر والعياذ بالله، إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى. من أراد أن يرجع إلى هذا الكلام يرجع إلى أول موضع في كتاب التفسير لإيه؟ لأبي حيان، ويقرأ الإيه؟ الأراء. متهيالي أنا كاتب كثير فيها، بس نكتفي بهذا في اللي هي إيه؟ كن فيكون. يبقى ابن عامر نصب في كم موضع؟ 6 مواضع، البقرة والموضع الأول من آل عمران، ومريم وغافر والنحل وياسين. يدخل معاه في النحل وياسين مين؟ الكسائي. والباقون يقرؤون ايه؟ كن فيكون. انا بقول لكم انتم مش حاسين بها لسبب، لان الكل يقف كن فيكون، لان كلها ايه يعني غالبها رؤوس ايه، رؤوس اي، رؤوس اي. ثم قال وخلاص نقفل القوس عند ايه، يعملة. يعملة خلي بالكم يعملة دي قال لان هو الشيخ هنا بيقول ايه، وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعملة. بيقول كفاية بقى كلام الإمام الشاطبي، كفاية كلام فيما سبق، هذا الموضع، هذا الموضع انقاد معناه، يعني عطف على ايه؟ عطف على ما قبله، عطف على نقول اللي هو ايه، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول، قال ده يعني سهل، معناه انقاد. انقاد ايه؟ انقاد يعمل. ايه اللي يعمل دي؟ قالوا الايه، الناقة المطيعة السهلة اللي تجرها ما تعمل لكش مشاكل. واستعمل الشيخ الناقة في كلام سابق اللي هو الامام الشاطبي، لا استعمله في ايه، في لا اقول لحر، لا لا لا قبلها، وهو الأمون تحملة. الأمون دي قالوا الناقة التي تتحمل المشقة، فهو بيوصف اللي هيأخذ النظم أو يتقبل النظم. ثم قال اقفل هنا القوس. ثم قال رحمة الله عليه، وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفيلا. اقفل القوس على دي، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال وتسأل ضم التاء، أصوى إيه عشان يستقيم البيت جاد القراءة دي، أصوى وتسأل ضم التاء خلاص، واللام حركوا برفع، يبقى قيد الايه التحريك بالرفع، لان هناك قال لك ايه وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، اللي اذا جرى غير مقيد لو قال حركوا سكت يبقى فتح، انما هو قيده بالايه بالرفع. وتسأل ضم التاء واللام، ضم التاء واللام حركوه برفع او حركوه برفع خلودا، الخاء لمن؟ كل القراء المن سيب الامام الامام نافع ومن اول ابن كثير لغايه الاخر اللي هو ايه، فين دليلها؟ وستتهم بالخاء ليس باغفل، خلاص عنيت لولا اثبتهم ايه بعد نافع خلاص. طيب وتسأل، يبقى الامام الامام خد بقى الضد، وتسأل ضم التاء، يبقى الامام نافع قرأ ايه؟ لا خد خد كلمه كلمه عشان ده انت هتسرح الابيات دي. وتسأل ضم التاء ضد الضم الفتح، الفتح لا، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبله خلاص. طيب يبقى قرأ بفتح التاء، واللام حركوا برفع، كلمة حركوا يبقى ضد الايه، يبقى قرأ الامام نافع ولا تسأل، انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل، ولا تسأل. التوجيه، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه علة من قرأ ولا تسأل، علة من قرأ ولا تسأل أنه جاء على الأمر، جاء على الأمر فيكون في معناه، في معناه قولان، قولان أحدهما أنه على التعظيم، على التعظيم لما صاروا إليه من العذاب، كما تقول ما حال فلان، فيقال لك لا تسأل عن فلان، أي أنه قد صار إلى أمر عظيم، إما من خير وإما من شر. يعني واحد يقول لك إيه أخبار فلان إيه، تقول له اسكت ما تسألش على فلان، ما تسألش عليه، معنى ما تسألش عليه دي تبقى في مفاجأة، في شيء إيه كبير، يا إما حاجة إيه خير أو إيه، يبقى ادي قول، لانه قال لك ايه في قولين. طيب وهذا ايه يعني تقريبا ايه ارجح الـ الـ الـ القولين. القول الثاني، الوجه الثاني كما قال، والوجه الثاني ذكره اهل التفسير، الكلام موصول لمن؟ للمهدوي. والوجه الثاني ذكره اهل التفسير، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل أبواي، هذا الحديث في صحيح البخاري، ليت شعري ما فعل أبواي، فأنزل الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. لا لا هذا الحديث ليس في صحيح البخاري، معذرة أسف، لا لا لا لا، لأن هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من الإيه من الـ الـ الـ العلماء خلاص، وقالوا ايه مرسل ضعيف الاسناد لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. يبقى الوجه الثاني ذكره اهل التفسير، اهل التفسير قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت شعري ما فعل ابواي، فانزل الله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم. ومن قرأ ولا تسأل فهو على الحال، والكلام موصول لمن؟ للمهدوي، فهو على الايه على الحال. التقدير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وغير مسؤول عن أصحاب الإيه؟ عن أصحاب الجحيم. ولذلك شوف الشيخ هنا بيقول إيه؟ وهو من بعد نفي لا، هنا عندنا إيه؟ ولا تسأل، يبقى بقت هنا إيه؟ فيه اللام إما أن تكون إيه؟ نافية وإما أن تكون إيه؟ ناهية. هو قال لك إيه؟ اللي هي قراءة خلودا دي، قال وهو من بعد نفي لا، وهو من بعد نفي لا. طيب ده كلام مين؟ كلام الإمام المهدوي. الإمام مكي قال يجوز الرفع على الاستئناف، يجوز الرفع على الاستئناف، وذكر هذا الايه القول عدد معه من الايه من الموجهين. والتقدير ايه التقدير على هذا؟ انك لا تسأل عن ذنوبهم وانما هم ايه يسألون عنها. يبقى هذا فيه في قوله في قول الناظم وتسأل ضم التاء واللام حركوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا. افتح قوس من اول هنا ثم قال رحمة الله عليه لغاية ما نقول لك اقفل القوس. وفيها وفي نص النساء ثلاثة اواخر ابراهام لاح وجملا ومع اخر الانعام حرفا براءة اخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل خمسة احرف واخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروى في امتحانه الاولى ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا. اغلق هنا عند ايه ها هنا، اغلق عند ها هنا، خلاص اغلق الايه القوس. ابراهيم، ابراهيم لفظ ابراهيم قال العلماء ورد فيها من اللغات ست لغات. الست لغات دي منهم اتنين نزل بها القرآن، اتنين فقط اللي هي ابراهيم وابراهام، ابراهيم وابراهام. طب نعرف التانيين ايه؟ نعرفهم من باب العلم بالشيء، هي لا يقرأ بها ولكن نعرفها، اللي هو اللي الكلام ده نقله ابو شامة عن من؟ عن ابي علي الاهوازي، عن ابي علي الاهوازي عن الفراء، قال لك فيها ايه ابراهيم وابراهام وابراهوم. خلاص ابراهيم اصله هو اسم ليس بعربي، نعم ابراهيم وابراهام وابراهوم. خلاص شيل من الثلاثه دول حروف المد الثلاثه وابقى على الحركات، يبقى ابراهيم هتقرا ايه ابراهيم. طيب وابراهام ابراهام. طيب وابراهوم بس اهي كده سهله سهله عد الست. خلاص ادي الايه اللي فيها من لغات. طيب ما وصل الينا من كتاب الله فيها من لغات ابراهيم. طيب وردت ابراهيم في القرآن الكريم في 69 موضع، في 69 موضع. التسعة وستين موضع دولة منهم 33 موضع وقع فيها الايه الخلاف بين ايه بين ابراهيم وبين ايه ابراهام. هو عدلك الكام؟ 33 موضع، عد 33 موضع. قال وفيها الضمير يعود على مين؟ ها السورة اللي احنا فيها، يعود على السورة اللي احنا معاها. السورة اللي احنا معاها دي ورد فيها 15 موضع، ورد فيها 15 موضع. ايه رأيكم انا مجهز كل المواضع اسمعوها مني عشان خاطر ايه تعبت فيها، لان حصرت كل المواضع في القرآن الكريم حتى المواضع التي لم يقرأ فيها، لاني اصلي السبب في هذا الحصر اني وجدت عند الشراح بعض الاشياء التي ربما تلتبس. المواضع الخمستاشر اللي في البقرة، وإذ ابتلى، خلاص ده أول واحد، واتخذوا من مقام إبراهيم، طيب، وإذ وعهدنا إلى إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل، خلاص، وإذ يرفع إبراهيم، وصلوا كم كده؟ خمسة، طيب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وأوصى بها إبراهيم، خلاص؟ أم كنتم شهداء؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، قل بل ملة إبراهيم، طيب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم، طيب أم تقولون إن إبراهيم، طيب ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في نفس الآية إذ قال إبراهيم، خلاص في نفس الآية برضه قال إبراهيم، لأن الآية إيه؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم، يبقى ثلاثة في الإيه؟ في نفس الموضع، وصلنا كام؟ طيب وإذ قال إبراهيم ربي أرني، آخر إيه؟ آخر موضع 15، يبقى وفيها 15، وفي نص النساء ثلاثة أواخرة، اللي هو ايه اواخر ثلاثة بس في الاخر، اللي هم الثلاثة الاواخر، منتبهين معي احبة معنى ايه اواخر؟ يعني الثلاثة اللي في الاخر، حناخد الثلاثة اللي هي ومن احسن دينا ممن واتبع ملة ابراهيم، برضو في نفس الاية واتخذ الله ابراهيم، اللي هو في اخر الاية انا اوحينا اليك كما أوحينا وأوحينا إلى إبراهيم. طيب دي الموضع الثلاثة اللي هم فيها، اللي هم في الآخر أواخر، يبقى لما يحدد يبقى هناك احتراز لشيء ما في موضع في السورة، اللي هو إيه؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ها بس هو ده، هو موضع واحد بس، يبقى النساء فيها إيه أربعة، وهذا من أقوى الدلالات على أن القراءة سنة. إيه الفرق بين إبراهيم الأولاني ده وإبراهيم التانيين دول؟ لماذا لم يقرأ في الأول إبراهام كما قرأ في المواضع؟ يبقى كده كام؟ كام العدد كده؟ لا 18، ده مش مقروء به، الأواخر أنا قلت ثلاثة ومع الفايب أواخر إبراهام لاح وجمل، نعم، ومع آخر الأنعام، ومع آخر الأنعام، آخر الأنعام يبقى معناها الموضع الأخير، الموضع الأخير اللي هو إيه في آخر الأنعام، قل إنني هداني ملة إبراهيم. طيب هو احترز من إيه؟ احترز من وإذ قال وكذلك نري وتلك، وتلك حجة، وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم إيه؟ لا لأبي، طيب واللي بعده وكذلك نري إبراهيم وتلك حجتنا، يبقى دول ثلاث مواضع، خلاص يبقى احترز على المواضع دي، يبقى خد من سورة الإيه الأنعام لنواي ومع آخر الأنعام، يبقى احترز بما غير الأخير، خلاص. ثم قال بقى كامل العدد كده الأول، عد ورايا 19، ما 15 في البقرة وثلاثة في النساء وواحد في الايه. طيب قال حرفا براءة اخيرا، حرفا براءة اخيرا، يبقى دلالة برضو احترز من ايه؟ من شيء. الحرفا براءة الاخيرة اللي هو برضو ايه في آية واحدة، وما كان استغفار ابراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. بعدها إيه؟ بس هذه اللي إيه؟ حرفاء. يبقى إيه؟ أشار بحرفاء إلى إيه؟ براءة أخيرا. والعجيب هنا إني يعني الاقتباس ما فيش فيه مانع، بس المهم إن الإنسان يعني يقتبس ويحقق. الإمام ابن القاصح قال في الشرح في الموضع ده، قال احترز عن كل ما فيها، وكل دي توحي إلى إيه؟ اللي هي سورة براءة توحي إلى أن فيها أعداد كثيرة. طيب نقل نفس العبارة دي بالنص الإمام القاضي رحمة الله عليه في كتاب الوافي، في كتاب الوافي نفس العبارة، احترز عن كل ما فيها. ترجع إلى كل ما فيها تجد اللي هو إيه؟ موضع واحد بس اللي هو إيه؟ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ها كمل الآية، وقوم إبراهيم، بس إنما فيهاش غير إيه؟ غير هذا الإيه؟ هذا الموضع. لما لفت نظري من كلام ابن القاصح وأعاد نفس العبارة نصا الإمام القاضي كل ما فيها، فرجعت فما فيش فيها إلا إيه؟ إلا موضع واحد فقط. يبقى إيه؟ حرفا براءة أخيرا. وتحت الرعد حرف تنزل. تحت الرعد إيه؟ إيه اللي تحت الرعد؟ سورة إيه؟ سورة إبراهيم حرف، وتحت الرعد حرف تنزل اللي هي في سورة إبراهيم اللي هو إيه؟ بس. وإذ قال إبراهيم، ما فيش، هو لو فيها شيء تاني أهي سورة إبراهيم ما فيهاش إلا إبراهيم، لو كان فيها تاني كان إيه؟ كان قيد، إنما ما فيش إيه؟ ما فيش تقييد. وتحت الرعد حرف تنزل. وفي مريم والنحل خمسة أحرف، دخلهم مع بعض، هنعد الخمسة دولة هنلاقي مريم فيها ثلاثة والنحل فيها اثنين. أدم هو وفي مريم والنحل خمسة أحرف وسابها مطلقة، يبقى أنت كل ما في الإيه؟ ما في مريم وكل ما في الإيه؟ النحل. يجي عندك في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة، خلاص. الموضع الثاني ثم أوحينا إليك أن اتبع، أدي الإيه؟ الاثنين اللي هم في سورة النحل. يعني عشان نتمم الخمسة، مريم، واذكر في الكتاب، لا واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب إبراهيم قال أراغب أنت أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي ومن ذريتي. هذه الثلاثة، هذه الثلاثة. العدد بقى كام؟ لا العدد بقى ما هو خمسة هنا، بس العدد بقى كام؟ ده ولا واحد فيكم قال الرقم الصحيح. 24، 25. أصلا قدامي العدد هنا هو، أنا بحضره. 25 العدد، وصل 25 الآن. ما 15 في البقرة، 3 في النساء، 1 في ليه في الأنعام، 2 في 2 في التوبة، 1 في إبراهيم، 2 في النحل، 3 في مريم. ثم قال رحمة الله عليه وآخر ما في العنكبوت منزل. آخر ما في العنكبوت يبقى معناها فيه في العنكبوت إيه؟ فيه، يبقى المحتر قيد، قيد. طيب آخر العنكبوت ولما جاءت رسلنا إبراهيم. طب حيبقى المحترز منه إيه؟ المحترز منه وإبراهيم إذ قال لقومه، ده المحترز منه، خلاص. وإبراهيم إذ قال لقومه بقى كام؟ 26. ثم قال رحمة الله عليه وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروى في امتحانه الأولى. في النجم ما قيدش، حيبقى في النجم إيه؟ اللي هو إيه؟ وإبراهيم الذي وفى. طيب وفي الشورى شرع لكم من الدين، الله يفتح عليك يا شيخ سمير، شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم. طيب وفي الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ طيب والحديد مش كده؟ ولقد نعم وإبراهيم وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم هذه الإيه؟ وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروى في امتحانه الأول في الممتحنة الموضع الأول قد كانت لكم أسوة في إبراهيم. تخيلوا الآية واحدة جاء فيها إبراهيم في موضعين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهام والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم. يعني يقرأ في الأول قال لك وفي امتحانه لولا وفي امتحانه لولا ده جاءت الايه هذا من أدل الدلالات ده مش مسألة كمان مش قياسا على صورة وصورة ده القياس هو على في داخل الآية زي فاكرين لما بقول لكم ايه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى لمن ده لا أبو عمرو البصري وحكم صحبة أولى وأعمى في الإسراء حكم صحبة إيه أولى الموضع الأول طب إيه الفرق بين الأعمى ده وفين ده طب إبراهيم هنا هو إبراهيم ولكن إيه الإيه الرواية سنة يأخذها الإيه الآخر عن الإيه عن الأول لا دخل للرأي ولذلك الإمام الشاطبي حسم لك المسألة دي وقال إيه وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلة هنا كل ده لمين لمن لهشام اللي هو لاح وجمل لاح وجمل قال ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا ابن ذكوان ها هنا هيعود على ايه لا سورة البقرة لا على سورة البقرة ها هنا على سورة البقرة في إلا ابن ذكوان يقرأ في سورة البقرة فقط يوافق يبقى له ايه يقرأ مع هشام ويقرأ مع مع الجماعة ويقرأ مع الجماعة. طيب ناخد بعض كلام هنا برضو الشيء العجيب تحقيق اللآلئ الفريدة اللي أرجو من الله أن يقيد له محقق اتحقق مرتين اتحقق مرتين اتحقق عند الشيخ اللي هو لا غير الصحابة الصحابة بعدين لا اللي هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي عبد الرزاق عفيفي وتحقق في عند الشيخ إبراهيم عند دار الصحابة. طبعا أنا اكتشفت أخطاء كثيرة. تخيلوا أني لما نيجي دلوقتي من المفترض المحقق الإمام الفاسي قال 33 موضع في البداية حدد وقال 33 بدأوا وحددها وكتبها الموضع الفلاني في سورة كذا والموضع الفلاني في سورة كذا أجي أعد عليهم 32 طيب قلت خليني أشوف الكتاب الثاني عليهم 32 إيه الموضع الناقص العنكبوت لم يذكر. المحقق الأول يعني وارد أن يكون المؤلف نسي يذكر اللي هو موضع العنكبوت لأن كان الموضع العنكبوت اللي أنا اكتشفت إنه غير موجود نسي ممكن وارد أن يكون إيه الشيخ نفسه المؤلف نسي وارد النسخ وارد أي شيء بس المحقق المحقق من المفترض ان هو قايل 33 يصعب علي ان انا اعد ال 33 وده اللي خلاني عديت ال 69 جماعة ال 69 في القرآن اللي هو فيه خلاف والذي فيه ايه والذي ليس فيه ايه خلاف اتعادت نفس الكلام ولم يذكر الا يجي كمان محقق كتاب شرح الهداية يقول ان العدد المختلف فيه 35 تحت في الحاشية. طب ما حدش قال 35 دي اطلاقا ده اتفقوا الائمة على ان المواضع كلها ايه كلها 33 طبعا الانسان منكم لما يجي يقرأ لابد ان يقابل على اساس حطه قدامك اكتر من ايه من شرح لا تعتمد على ايه؟ على شرح واحد. طيب خلاص عرفنا المواضع اللي حصل فيها الايه الخلاف. عندنا كمان ممكن ابقى نصور لكم دي، ولا واحد ياخدها يعيدها على كمبيوتر ويكتب ادي اللي ايه هيبقى. احنا بنقول 69 موضع مش كده؟ 69 خدنا 30 يبقى الباقي كام؟ 33 من 69 يبقى الباقي كام؟ 36. ال 36 موضع اللي هي اتفق عليها الأئمة ذكرتها هنا. نعم يبقى هنا ايه وفي النجم، خدوا بالكم معايا، وفيها وفي نص النساء ثلاثة أواخر إبراهام لاحة، أدي الإيه الرمز، لاحة وجملة، ومع آخر الأنعام حرفا براءة، أخيرا وتحت الرعد حرف تنزل، وفي مريم والنحل خمسة أحرف، وآخر ما في العنكبوت منزل، وفي النجم والشورى، وفي الذاريات والحديد، ويروى في امتحانه الأول، ووجهان فيه لابن ذكوان ها هنا، أي في سورة الإيه أي في سورة البقرة. قال علم الدين السخاوي رحمة الله عليه: واعلم أن ابن عامر اتبع في هذه القراءة الأثر قرأ بذلك، يعني يقول اتبع في هذه القراءة الأثر فقط. ألا تراه قرأ بذلك في مواضع مخصوصة، حتى قرأ في السورة الواحدة بالياء في مواضع وبالألف في مواضع. لا ده أنا أقول للشيخ كمان، ده مش قرأ في الإيه في السورة الواحدة، ده قرأ في الإيه في الآية الواحدة. ثم قال رحمة الله عليه: وإبراهيم لفظ أعجمي أصله بالعبرانية إبراهام، فمن العرب من تركه على حاله ولم يعربه، ومنهم من قال إبراهيم لأنه ليس في العربية إفعالال، إبراهام ليس في العربية إفعالال. يبقى ليه اللي عربوه عملوه ايه ابراهيم، والذين لم يعربوه قالوا لا نبقيه على ايه على نعم. وقال الامام المهدوي: ابراهيم وابراهام لغتان مستعملتان في لسان العرب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله على الأزهر، الله أكبر في الدنيا كمن وكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاهد. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.